مش شايفينه. في اورنج هذا ايش هو التيوب ده حق ايش؟ ايش قلت يا صوديوم سيتريت؟ صوديوم سيتريت كم نسبته؟ حلو دي بختي جدا ما تنسى هذا ايش فيه صوديوم؟ ايش فيه؟ طيب كم نسبته؟ ها اذا تقولوا شرحتها وفي عندك مثل هذا اللي تقولها دي هون ما كبرت على الاول ما اعرفه يلا دور ها؟ لا يلا يا رقم صح وعيدي يا رقم ايش فرقوا عن طمين في صوديوم سيترات غير التيوب ثاني؟ اللايت بلو اللايت بلو اللي هو حق ايش؟ الكوبريشن طيب كم نسبة هناك صوديوم سيترات؟ هذا طيب هذا نسبته؟ ما بعرف لانه هذا نفس الشيء صوديوم سيترات طيب فيصير ايش عندنا هنا ما دام ان انا احتاج احط فيه له ايش كومبلت من حتسحبه بايش اليوم بالسرنج ما ينفع اللي هو ايش عندنا ايش ما ينفع نستخدم اللي هو الفاكيوم والهوت توب هولدر هذا السيستم ما حينفع يمشي معانا ليه نحطه في ايديتا او شيء الجروب اللي قبلكم طبعا اضطريت ان انا اعطيهم ايديتا وبفضوه هنا مو مشكله المهم عملوا التجربه اوكي فانتوا لكي لانه انتوا المحاضره هي الصبح اللي اخذت وقتي ما عليه فجروبتوا مساكين عملوا حاجه خطا تعتبر اوكي بس انه المهم التكنيك هذا فانتوا بتعملوا السيرنج وده بيتفتح كده تمام بعدين تحط تملي تملي فين يا بنات شايفين لحد هنا في خط كده شفاف اخر شيء كانه يعني من الرقم تبعه يعني إلين هنا تملي الرد وتقفلي مرة ثانية خلاص؟ انتبهي الأنتي كوغولانت لا يطيح منك شايفين في باودر بيضة جوا؟ هذه لو راحت خلاص ما ينفع جيبي واحد ثاني كلير؟ ممكن تفكي النيدل ممكن تفكي كلير؟ بعدين تبدأوا ايش تعملوا يا بنات؟ ميكسينج تمام؟ الين يعني بينزل لهنا لاخر شيء، معلش يبغى له شوي هو عشان هنا ضيق، فيعني حب كده 6 مرات 10 مرات يكون حلو. قبل ما تحطي فيه اللي هو البايبت هذا يقوم ايش؟ برضه يبغى له ميكسينج، هذه حشرحها بعدين، فممكن تسحبه الحين تمام؟ يلا. مكتوبة برضه من كل جروب هو انا مع كنتو زعلت منهم من اخر كثير ووقفت شرحي طلبت خساره فارجوني يا جماعه خلاص اخر اليوم خلاص انا افضل كل واحده بتعمل انا حاطه بالعدد 6 6 6 تمام اذا حصل وما كفى وما في وقت لانه انت لازم تخليه قد ايش ساعه وان اول هو لازم ايش الفكره يا بنات خليني مو على شو استخدم واحده اظن في 2 زايد في 7 هنا في بلد اوكي هذا عندنا اسمه وستجرين اللي هو سيديمنتيشن ريت هذا التيوب تبعنا فانت بتعملي كده اسمعه كسر فانت كسرتيه جوا فبغى شوية ضغط تمام فلما بتضغطي مرة ثانية كده فالمفروض ايش يتكسر خلاص بيدخل معايا لا تكفلي لانه ما حي ايش ما حيسحب البلد هنا البلد حيبدا ايش يسوي طيب يمصه كلير هو البلد يمصه على طول ايوه اصلا بس لازم تضغطي فبتبدي تدخلي بس كمان لا تضغطي بسرعه اذا كان مثلا مره سموث وسريع بتبدي ترى ممكن يرش مفتوح هنا من فوق على فكره تمام حصلت لي زمان رشت على راسي كله خلاص حالي كويس انا فادت لبخت وطايحه فالحمد لله ماشي الحال ف وانا بدخل اغتاني لا اذا ضغطتي الماء يصير هيك بفتحي مجرى الهواء ما حيمشي ايش حتسوي امسكي قطن يعني بس يعني سمول بيس اوف كوتن بس هنا امسكي اول شيء ليش انا بقول هنا عشان في حال انه تطش من هنا اول بس غالبا ما بيصير شيء فاول ما تحطي خلاص دخل خلاص تمام خلي هنا جنبك في حال انك كفتي الزر غالبا ما حيصير شيء الين يوصل معاكي يعدي الين جوا هو من فين كم بكم قولوا لي طالبه في كده هو جرادويت من كم بكم 150 تحت فوق 10 5 0 0 مو مكتوبه بس شايفين الخط اللي هو المتين الابيض هذا عليه هذا زيرو يعتبر ان هنا يبدا زيرو بالعاده يكون خمسه هنا هنا 10 قبل 10 تمام فاذا هنا 10 اذا هنا زيرو كثير هنا نفس الشيء 150 في بعض البايبيتس بتجيكي 180 200 على حسب طيب بعد ما دخلنا فسيل لازم يوصل ويعدي كمان الصفر ما هي مشكله اذا عدى الصفر بيدخل اليه فوق حتى لو وصل فوق وزاد شويه اوكي فالمفروض ياخذ كل السامبل يعني انت خصصت القاع إذا it shouldn't be underfilled and it shouldn't be overfilled. صح؟ نحطه يعني يمسك الأضلاع يعني خلاص أبو شوف وصلت لين آخر شيء خلاص خلاص أخذت السامبل كلها فهمتوا علي؟ المفروض كده الصح. إذا overfilled إيش هيصير؟ overfilled إذا overfilled السامبل يعني مليت أكثر من المطلوب يا حينكب يا إنك حتوقف في مكان تقولي خلاص يكفي لانه حي ايش؟ حيخرج فتبدا يوقف هذا خطا صار ثاني شيء اذا اندر فيلد عاد هذا خطا مره كمان حيصير ايش نقص عندك ما وصل لا صفر يمكن ما يوصل 10 انه زاد مشكله غير انه يعني انه يكب فيها مشكله ثانيه لا مو بشيء ثاني يعني خطوه كبيره اساسا ليش يعني بس احنا ما حد يسمع نسوي شيء يعني بس نشوف الطرق هنا وخلاص لا الحين التجربه كلها لا طبعا بس طيب طيب بعد ما خلاص طمنتي كل شيء تمام ايش حتسوي حتحطيه في الراك طبعا this rack is not for ESR في راك خاص بالاي اس ار صغير بي يعني يمسك التيوب كويس المفروض يكون vertical كده اذا حصل تيل هذا خطا بيعمل مشاكل في القراءه بيعمل مشاكل اصلا في الريت نفسه طيب بالنسبه لايش المفروض تجري تجري المفروض كل ايه ساعه في you have to leave it for 1 hour طب فرضا عديت الساعة وما قريت نسيتي تحصل كانت في اللعب مثلا كنا نشتغل وكده فجأة نكتشف نص ساعة راحت كمان ساعة ونص نديه كمان ايش يصير ساعتين وهم ناخذ المتوسط نكسب طبعا هذا مو هو ده المحبذ الصح الصح انك ايش تشوفي في ساعة بس طيب كم قياسه حيكون؟ كم تكتبي الوحدة تقولي الاي اس ار طلع عندي يساوي مثلا 10 مليمتر بير اور فهمتوا؟ كلير؟ كيف يعني؟ يعني دحين الدم ما بيبدأ ينزل في الساعة ممكن ينزل ممكن لا دحين أقول لكم النورمال كام عشان تفهموا قصدي فلما يبدأ ينزل المنطقة دي طبعا تفضل حتصير زي البلازما تقريبا فيبدأ الدم بينزل مو زي باك سيلز فاكرين أنا شرحت في هيماتوكريت باك سيل فوليوم لا بقول في وينتروبز ميثود ماكرو ميثود وفي مايكرو اللي هي سنترفيوج سنترفيوج هي اللي شرحناها تستخدم فيها سكيل والمايكرو هيماتوكريت تمام الوينتروبس هي دي الفكرة فكرة دي تمام حتى بتكتب بس كده بجوجل أو تفتح الكتاب وينتروبس حتلاقوا يقول لك هو ده تيوب بيحطوا فيه ده فتعرف إنه نفس الفكرة بس هنا أنا ما باكت سيلز بس هي الفكرة إنه كأن السيلز بتنفصل تقريبا كل السيلز بتنزل فأنا بس بقيس إيش سرعة إيه أو المعدل إيش الترسب تمام طيب عند الرقم فأنت بعد ساعة تيجي تطالع فين التوب اوف ذا بلاد فين راح؟ فين وقف؟ لا مو مع البلازما انا بغسل يعني هذا هو عندك البايبت تمام؟ الحين هو مليان بلاد صح؟ طيب مع سيديمنتيشن بدا ايش يصير؟ ينزل او يصير ممكن يعني وقف مثلا عند 9 خلاص؟ 9 ملم هذا كله حيبان اصلا حتشوفي بلازما خفيفه فأنا بقدر دم هنا بلد. هذا هو الأبرة هنا يوقف فيه. فهمتوا علي؟ كلير؟ متي عندكم فكرة كمان نورمال؟ طب بعد ما يخلص ايش حسوي؟ هرمي بكبره كده في الشارع. أنا ما ينفع فيها في الكيس، أنا حيقطع الكيس ففي الشارع كلير؟ زي ما هو ترمي. هذا طبعا ديسبوزبل، ما في شيء يتغسل، ما في شيء أي حاجة، كله يترمي. في شارع كبير؟ في هذا بس يبغاله تهزوه كده عشان شوي ايش ياخذ سبيس يعني. طيب عندكم فكرة كم النورمال؟ سمعتوا عنه أي شيء؟ قلنا خلنا طيب طيب في ميل وميل يختلف برأيكم؟ أيوه يختلف. طيب بالنسبة للأدلت يختلف، بالنسبة للشايل يختلف، بالنسبة للنيوبورن كمان يختلف. نيوبورن كم من نورمال؟ زيرو تو، كله زيرو. يعني أنتوا حتى لو البلد ما نزل معناته إيش؟ فهمتوا؟ حتى لو ما في سيدمنتيشن لا وصل 10 ولا كذا معناته ايش؟ نورمال. الصفر ده نورمال، فهو من 0 الى 2 مليمتر بير اور. هذا نورمال كان في البيبي في النيو بورن. في التشايل من 0 تو 10 خلاص. طيب في الادولت في عندكم ميل، في عندنا مين؟ فيميل. فيميل في شيء يختلف اللي هو حسب العمر. طبعا سيبوكم من حاجات تانية لأمراض حجي على ذكرها، مو مشكلة. لكن الميل بديكم من هي الفكرة، إذا كان عمره أقل من 50 سنة تمام، غالبا بيكون عندك من 0 to 8 to 20 مليمتر per hour. بالنسبة للفيميل من 0 إلى 8، أسفة الميل 15 الفيميل 20 خلاص تمام. هذا طبعا نفس الشيء أقل من 50 سنة. كل ما كبروا كل ما الناس عند الكبار elderly people عندهم الرينج يشبه بيكبر. يعني بيصير مثلا عند الفيميل لما توصل 50 او 56 سنة تقريبا، هذا بيصير عندنا من 0 كم 30 يوصل. اذا صار عندك اكثر من 65 سنة يعني 65-70 الكبار دول مرة 0 كم ممكن يوصلوا 50 ممكن تمام تقريبا. الرجال نفس الفكرة تمام، مكتوب كله في شيت بالتفصيل. فانا يعني يهمني يعني هذه لازم تعرفوها تمام. فكلها بتزيد، كل ما زاد العمر كل ما زاد ايش الرينج تبعي خلاص. فاذا عندك من الزيرو طبعا سيبوكم الكبار كمان موضوع ثاني. في بعض نجوم الروماتويد كثير شفت الشيء، كيف الروماتويد ارثرايتس مشكله ايش الروماتيزم في العظام، هذه طبعا منتشره كثير في الكبار. بتلاحظي انه الاي صار ايش عالي بيزيد، فيوصل أكثر من 5 يوصل 100 90 80 حسب. كمان إذا الحالات كمان صعبة يكون عنده مثلا فيفر وإنفكشن أو عنده إنفلاميشن أو في ناس عندهم كمان كارديك مشاكل في الهارت وكذا، كمان دول كمان عندهم بيزيد إيش عندهم الـ ESR تمام. فعندنا الـ ESR يا يكون moderately high يا يكون إيش very high. هل تتوقع إنه في low ESR؟ يعني في لو اكس ار؟ لا. طيب في شيء يسموه لو متى؟ اذا كان فولس لو. الحين اقول فولس لو، في فولس لو اكس ار، ما في اصلا لو اكس ار صح؟ فما فاذا في مصطلح اللي هو الفولس لو ويحصل معانا حقول لكم ايش هو. طيب نيجي للمودريت لهاي، مودريت هاي. طيب هذا كله مكتوب في الشيء عادي تمام؟ المودريت هاي عندنا زي حالات ال زي ما قلت لكم روماتويد ارثرايتس، حالات اللي هي الفيروس مثلا انفكشن، ناس عندهم جد التهابات وش تلاقي عندهم شوي فيفر، عندهم مشاكل مثلا في القلب او اشياء زي كذا، هذه بيحصل لهم مشاكل. لكن اللي فيري هاي زي حالات اللي هي الكانسرز، كارسينوماز، ليوكيميا، ليمفوما، كاردي انفكشن، هذول كلهم بيجيهم ايش؟ فيري هاي تمام؟ بلاستيك انيميا راح تشوفوا في غيرها كثير. اوكي؟ طيب بما انه حيقعد واحدة ساعة فانا افضل انكم تبدأوا تسحبوا تبدأوا التجربة عشان اشرح لكم النقطة اللي بعدين عشان في كتير ناس بخطر فيها. تمام؟ فأبدأ واسحب وديتكم الفكرة بشكل عام، عرفتوا كيف الطريقة؟ كيف؟ الحين الساعة يا بنات الساعة 1:30 يعني المفروض مثلا يعني عندكم ربع ساعة أو أكثر شوية عشان تكملوا الساعة بس أنا بقدر 5